طيب نبدأ بالدرس، نسأل الله التوفيق والإعانة. اقرأ يا شيخ بارك الله فيك. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي من أئمة علماء المغرب، وكتابه هذا من الكتاب الذي عني به أهل العلم وانتشر في الآفاق. سنبدأ القراءة فيه وسنحاول نقدم فكرة عن هذا الكتاب للذين لم يحضروا في الدروس السابقة. نحن الآن في الباب التاسع، بقي الباب التاسع والباب العاشر، وهو تقريبا نصف الجزء الثاني، فنسأل الله المعونة على الانتهاء منه. وسنقدم شيئا عن هذا الكتاب في هذا الدرس إن شاء الله بعد أن يقرأ علينا القارئ بارك الله فيك. اقرأ. إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله: فصل. صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتتفرق أمتي على 73 فرقة. وخرجه الترمذي هكذا. وفي رواية أبي داود قال: افترق اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. بارك الله فيك. هذا الفصل يبدأ من صفحة 698 إلى صفحة 800، ويشمل بحوثا كثيرة، مسائل كثيرة، نذكر بعضا منها. المسألة الأولى: حقيقة الافتراق. حقيقة الافتراق بالنسبة الافتراق الذي وقع بين هذه الأمة بين الفرق وأهل السنة، وهل هو مطلق أو مقيد، وهو الذي سيتحدث عنه المصنف الآن. مسألة الثانية: أسباب الافتراق. المسألة الثالثة: حكم هذا الافتراق. مسألة الثالثة الرابعة: هل تختص البدع بالعقائد والافتراق بالعقائد أم يكون في غير ذلك؟ وقريب منها مسألة: هل الخلاف الفرق بين الكليات أو الجزئيات؟ ثم درس مسألة وهي: كيف تعد الفرق من الأمة وهل يمكن تعيينها؟ ثم درس مسألة مستقلة وهي خواص وعلامات الفرق الإجمالية، يعني بأي شيء تعرف أن هذه فرقة. ثم وضع مسألة وهي مقارنة بين افتراق اليهود والنصارى وبين هذه الفرق. ثم درس مسألة: هل ما هي الفرقة الناجية؟ ودرس مسائل كثيرة في هذا الباب، سنأتي إن شاء الله عليها بتوفيق الله ومعونه. هذا الكتاب كما تلاحظون من هذه المسائل ومن هذا الفصل الذي قرأ القارئ علينا حديث أبي هريرة عند الترمذي وحديث أبي داود، هذا الكتاب كتبه المصنف رحمه الله ليبين خطورة البدع والأهواء، وهي التي حذر الله عز وجل منها في قوله تعالى في الآية التي ذكرت الدرس السابق: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالبشرية لما ذهبت وقالت على الله ما لا تعلم خرج هذا النتاج. هذا النتاج يتمثل قديما في مذاهب المشركين واليهود والنصارى، ولما جاء الإسلام وانتشر بقي هذا النوع عند الكفار، لأن الإسلام لم ينتشر في الأرض كلها، انتفع الناس به، انتشر انتشارا عظيما، لكن بقي بعض أديان اليهود والنصارى. ثم أيضا أن الإسلام كما هو معلوم أدخل اليهود والنصارى تحت حكمه ونظمهم تحت أحكامه العامة التي سبق الكلام فيها، حرم عليهم الظلم والإباحية والفساد، وأخضعهم لعدل الإسلام وأحكامه، لكن بقيت عقائدهم الخاصة لهم كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. ثم أن هناك ضلالات نشأت بين المسلمين أنفسهم بسبب الالتباس في مفهوم الدين. ثم هناك غزو خارجي، يعني كثير من الناس الآن يقول يعني يشككون بالغزو الخارجي. الغزو الخارجي جاء للأمة مبكر، من قبل حوالي 10 قرون أو أكثر، لما انتشرت الفتوحات الإسلامية دخل الناس في دين الله أفواجا، لكن بقي أناس حاقدون فحاولوا أن ينشروا كثيرا من أفكارهم اللي دخلت في الفرق وغيرها كما درسها المصنف في هذا الكتاب. إذا أضفت أن صاحب هذا الكتاب نشأ في بلاد الأندلس وعايش النصارى هناك، فإنه استطاع أن يكتشف كثير من البدع والانحرافات، ولذلك كان مفهومه في البدع كما هو شأن كثير من علماء المسلمين أخذها من حيث النظر إلى أصولها، وأصول البدع الشرك. ولما تكلم في هذا الكتاب في الجزء الأول لما تكلم عن البدع لم ينظر إليها نظرة جزئية كما يصنع كثير من الناس، وإنما نظر إليها من جهتين: أن أصل البدع ورأس البدع هو الشرك بالله، فعبادة الأصنام بدعة من البدع التي انتجتها البشرية، فإن الله عز وجل قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين، يعني كانوا أمة واحدة على التوحيد، فعبادة الأصنام حادثة، عبادة القبور حادثة طارئة في عهد نوح عليه السلام، فعبادة الأصنام حادثة، والإباحية على العالم حادثة، كل الانحرافات التي تشوفها في العالم هذه كلها التي ترونها حادثة. فالشاطبي لما أراد أن يتحدث عن البدع ما تحدث عن البدع حديثا جزئيا، قد نتحدث عن البدع بحسب المصلحة حديثا جزئيا لأن ما عندك إلا هذه الجزئية مثلا فتتحدث عنها، لكن البدع في البشرية أول ما يدخل فيها رأسها الشرك بالله تعالى. ومن هنا من خاصية هذا الكتاب أنه درس ما يتعلق بقضية التشريع من دون الله. من أين تأتي البدع للناس؟ تأتي من أفكار تدخل إلى عقولهم ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، ويردونها إلى أفهام من المتشابهات فاسدة، وقد يبنونها على أحاديث ضعيفة يعني على غير علم صحيح، ثم يجعلونها أصولا عندهم من أصول العلم ثم يتبعونها ثم يجتمعون عليها ثم يجادلون عنها، فهي صناعة بشرية. وسواء قلت ما يتعلق بالبدع اللي عند الفرق اللي الآن المصنف في آخر الكتاب سيعنى بها، لكنه عني أيضا بالبدع اللي هي أصول الشرك التي نشأت عند عباد الأصنام ونشأت عند اليهود والنصارى. والآفة في كلا الموضعين التشريع من دون الله، أي الاستدراك على الشرع. الفرق بين الموضوعين لأهميته وسيأتي معنا في موضوع الفرق أن الكفار لا يدعون الرجوع إلى الشريعة أصلا، يرون أنهم يشرعون الأحكام من عند أنفسهم مثل ما شرعوا الشيوعية العلمانية أفكار القوانين الوضعية الإباحية الشذوذ، هل له مصدر؟ هل له مصدر تعبدي أو مصدر سماوي؟ حاشا لله، هل له مصدر جاي من أفكار هؤلاء، من الأفكار الفاسدة التي تجمعت في عقول البشرية وجعلوه تشريعا وقانونا وحقوقا. ما يتعلق بعبادة البقر والأنعام والدواب والحجارة والصالحين وغير ذلك من العبادات الموجودة هذه ليس لها أصل، فإنما اجتمعت في عقول هؤلاء مثل السحر والكهانة وغير ذلك، لكن هؤلاء جعلوها أصولا، يعني ما جعلوها أصولا، فلما جعلوها أصولا لابد تدعمها بالتشريع. كيف تجعل؟ يعني ما يمكن تثبت موضوع تنشره إلا بفكر أو تشريع أو كتاب أو قانون. فالبشرية جعلت هذا في شكل قوانين تشريعات ومفكرين وكتب مثل ما تصنع البشرية. الآن ارجع مثلا، هناك عبادة الأصنام، وهنا المذاهب الفكرية المعاصرة من الشيوعية إلى جميع المذاهب العلمانية وغيرها، من صنعها؟ بشر. يجمعون 5 6 7 يسمعون لهم مذهب، هذا المذهب بدون ينشرونه في الناس، يضعون له الكتب، يكون الإعلام مع هذا المذهب، ينتشر بين الناس يهلكون به الأمم، حتى لو ما بقي إلى 60 سنة ثم سقط تسقط مع الأمم ويهلك به الحرث والنسل، ما يهمهم في هذا. فصناعة المذاهب في العالم تصنع كما يصنع الناس أزياءهم. فخاصية صاحب الكتاب هنا أنه التفت إلى أن رأس البدع الشرك بالله، وهي صناعة بشرية. الشرك صناعة بشرية ضلالية في أذهان الناس، صنعوها بأنفسهم، جعلوا لها تشريع، جعلوا لها عبادات، جعلوا لها طقوس، جعلوا لها سدنة، جعلوا لها مبررات من عند أنفسهم لا أصل لها. وقس على ذلك المذاهب البشرية المعاصرة وجميع انحرافات البشرية، فهو دخل من هذا المدخل. فلما دخل من هذا المدخل كان كتابه من أوسع الكتب التي ركزت على دراسة أصول البدع. آخر الكتاب الذي معنا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم هو دراسة الفرق التي في داخل الأمة، التي نشأت داخل الأمة. والبحث الموجود هنا الآن سيكون هناك دراسة سيجعل هناك مسألة مستقلة ستأتي معنا، وهي المقارنة بين الاختلاف في داخل الأمة اللي بين أهل الفرق وأهل السنة، وهل يشبه هذا الافتراق الافتراق الذي عند اليهود والنصارى أم لا. هذا سيدرسه في مسألة مستقلة، وهذا يدل على عنايته الكبيرة بهذا الموضوع. هذا الفصل هو حديث عن حقيقة الافتراق، هل هذا الافتراق الموجود مطلق أو مقيد. يعني لما ذم النبي عليه الصلاة والسلام الافتراق في الحديث الأول، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة، حديث الحسن أخرجه الترمذي، لما ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الافتراق، ما المقصود به؟ هل هو مطلق الافتراق أو هو افتراق مقيد؟ أول ما بدأ المصنف بالأحاديث في هذا الباب، الأحاديث في هذا الباب متواترة معنويا عند علماء السنة، يعني الأحاديث التي تتحدثت عن الافتراق داخل هذه الأمة بسبب الاختلاف في العقائد أشبه الاختلاف عند أهل الكتابين، أي بسبب تلبس في الدين وفساد في الاعتقاد والآراء والأفكار، هذا المعنى جاءت به أحاديث صحيحة متواترة من حيث المعنى. الحديث الأول حديث أبي هريرة، الحديث الثاني رواية أبي داود، وهي في المعنى نفسه: افترق اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، أخرجه أبو داود. بقي السؤال هنا، لماذا هذا الافتراق؟ المنهج الإسلامي لما نزله الله على الأرض كلف المسلمين بالمحافظة عليه والمحافظة على فهمه والعمل به والاجتماع به، هذه أسباب مادية، مثل ما أنت الآن تعمل لمصالحك الدنيوية، كلفك الله بحفظ مصالحك الدينية، هذا تكليف رباني نسيوه الناس، نسيوا التكليف. لكن لما كانوا متعلقين بالدنيا ما أحد يحتاج يذكرهم، أكثر الناس إلا البطالين لا يحتاج يذكره يحافظ على مصالح الدنيوية. لكن المصالح الدنيوية نعم ما تحتاج تذكر المصالح الدنيوية لأنه يسعى لذلك. المصالح الدينية خفت قبضة الناس عليها، فإذا أردت عدم الافتراق فليكن هناك جهدا للدين مبذولا كما بذله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفائه الأربعة رضوان الله عليهم ومن معهم من علماء الإسلام وأئمة الدين وعوام المسلمين، حينئذ يخرج لك مجتمع قوي متماسك تنتفع به البشرية. خفت القبضة، أنت الذي قصرت، أنت الذي تراجعت فتتحمل مسؤوليتك، هذا الذي يفسر الافتراق، هذا الذي يفسر الافتراق. التكليف بالإسلام كلف الله الناس به ليقوموا به، لو أرادهم أن يجعلهم ملائكة أخيارا لا يحتاجون لبذل شيء ولا جهد لجعلهم كذلك، لكن الله كلفهم ليعملوا، فلما ضعفوا عن العمل مع استمرار العصور وقع هذا الافتراق بسبب الافتراق في فهم الدين والبعد عنه وعن تكاليفه. ولذلك في مثل هذه الحراك لعدم انتشار الدين، يعني المعنى الصحيح للدين، وعدم التعاون على البر والتقوى ونشأت الفرق. ناس ينشون إلى تطرف وغلو، وناس يتجهون إلى محاولة الخروج من التكاليف مثل المرجئة اللي قال الإسلام هو النطق. فالتفلت من التكاليف واضح، إذا تفلتت الأمة من التكاليف وقع الافتراق، وقعت الشهوات، وقعت الشبهات، وقعت الانحرافات. هذا الذي يفسر قضية الافتراق. صحيح أنه قدري كما قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن يجب للناس أن يجب على الناس أن يطلبوا رحمة الله. كيف يطلبون رحمة الله؟ بالعمل والاعتقاد الصحيح والتعاون على البر والتقوى. إذا حصل ذلك منهم تحصل لهم الرحمة، وإن لم يحصل ذلك لهم منهم يحصل لهم الضد. وهذا الافتراق أيضا نبه مثل افتراق اليهود والنصارى ليس بغريب. الآن مثلا العالم ما يمكن تصلحه إلا إذا اتجه بجد إلى الدين، إلى الصلاح، إلى الخير. فلكي تزول مثل هذه العوارض، عود الأمة إلى أصلها، لابد أن يبذل الناس ويقيموا الحق ويلتزموا به. وإذا أخطأوا خطأهم على أنفسهم ولا يظلم ربك أحدا. إينا اقرأ بارك الله. وفي الترمذي تفسير هذا لكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة رضي الله عنه، فقال في حديث وإن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث حسن، ولاحظ أن فيه المخرج، مخرج موجود. وذلك قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأمة الإسلامية الآن تضرب في عرض الأرض وطولها، تريد تخرج من مشاكلها، المخرج موجود، الاعتقاد الصحيح، شريعة الله، التعاون على البر والتقوى، المخرج موجود. ولهذا من رحمة الله بالناس أنه وإن امتحنهم في العمل لكنه تكفل لهم بحفظ الأصل، تكفل لهم بحفظ الأصل. في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن لا يعني أن الذكر محفوظ والقرآن محفوظ أن الأمة ستحفظ، لا، تحفظ بالعمل، تحفظ منها طائفة نعم، لكن ما سر حفظ الطائفة التي تقوم بالحق؟ ما سر حفظها؟ أعملها. المخرج موجود والطريق واضح. ولهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي. القرآن محفوظ وتفسيره محفوظ والأصل محفوظ والعمل الأول محفوظ، وما بقي للناس إلا العمل. فإن أقبلوا وعملوا فذلك هو الذي أراده الله منهم. نعم. وفي سنن أبي داود وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. الحديث الأول فيه وعيد قال كلها في النار، لكن لا نتكلم عنه الآن لأن ستأتي مسألة كما أسلفت مستقلة عند الشاطبي وهي حكمهم، فنؤجل هذا إلى الكلام الذي فصله في هذا الأمر. وكذلك أيضا هنا قال وهي الجماعة، نؤجلها إلى مسألة مستقلة. ذكر في الجماعة خمسة أقوال ترجع إلى قول واحد، ترجع إلى أن الجماعة هي الحق. الجماعة هي اجتماع الناس على الكتاب والسنة، الجماعة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، اجتماع الناس خاصتهم وعامتهم. هذه سيكون فيها تفصيل عند مسألة مستقلة وهي تفسير الجماعة، وقد جمع الأقوال في ذلك وبينها ووضحها. طيب اقرأ بارك الله فيك. وهي بمعنى الرواية التي قبلها، إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا داء الكلب، هذا مرض من الأمراض الخبيثة، إذا دخل إنسان لم يترك عرق ولا مفصل إلا دخله. لهذا تطبيقات معاصرة موجودة الآن وقديمة موجودة. الأمة توجه الصحابة رضوان الله عليهم ونشروا الفتوح وأقبل الناس عليهم، بلاد العراق والشام ومصر حتى فرح الناس بهم ورأوا قوم المسلمين حقا ملتزمين بشريعة الله يطبقون حكم الإسلام يقيمون العدل فيهم، فقالوا أنتم خير لنا من أبناء جلدتنا. آمن منهم من آمن وبقي من كفره، وبقي على من كفر على كفره، لكن بقي تحت حكم الإسلام ورحمة الإسلام، وانتشر الإسلام إلى ما وراء بلاد ما يسمونها بلاد النهر اللي هي الآن الهند وغيرها، انتشر الإسلام انتشارا عظيما في العالم. فلما قصر الناس بدأت الأهواء تتجارى فيهم، وشوف التصوير في الحديث، لا يبقى منه عرق ولا نص إلا دخله، انتشرت الأفكار الضالة والانحرافات وغير ذلك. إذا رجعنا للتشابه بيننا وبين أهل الكتاب في هذا الموضوع، أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا فأصابهم ما أصابهم، وأن هذه الأمة إذا بدلت وغيرت يصيبها ما يصيبهم، إلا أن الفرق بيننا وبينهم أن كتابنا محفوظ وكتابهم ليس محفوظ. فالحكمة في هذا ظاهرة، كتابنا محفوظ لأن الله أراد أن يكون هذا الكتاب مرجع للبشرية كلها إلى يوم القيامة، كتابهم ليس بمحفوظ لأن وراءه كتاب جديد وهو القرآن مهيمن على التوراة والإنجيل، وجاء بما فيها من الحق كما سمعتم بالمحكمات، فلم يحفظ الله عز وجل التوراة والإنجيل، ولذلك أدخلوا فيها النسخ كاذبة، قدموا وأخروا، ولو كان تكفل الله بحفظها لما استطاعوا. وكتابنا محفوظ، ولو لم يتكفل الله بحفظه لبدله كثير من الخلق، لكن الله تكفل بحفظه. ليش تكفل بحفظه؟ لأنه هو المنهج الوحيد الحق الذي أراده الله للبشرية كلها، فتكفل الله بحفظه. كتب اليهود والنصارى لمرحلة معينة، بعد ما يأتي الكتاب الجديد ماذا يصنعون؟ يتبعون الكتاب الجديد والرسول الجديد، وليس هو بجديد في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مثلي أنا والأنبياء إلا كمثل رجل بنى قصرا تشوفه كامل خلاص، إلا موضع لبنة فأنا اللبنة، إلا موضع لبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. فينتقل اليهود والنصارى الذين كانوا مسلمين خاضعين للتوراة أو خاضعين للإنجيل مستقيمين به، اليهود يلحقون بالإنجيل لأن الإنجيل كتاب من بعد موسى، ثم ينتقلون من الإنجيل إلى القرآن في وسط هذا البناء المتكامل. فالذي يحتاج إلى حفظ عشان يستمر هو الكتاب الأخير، أما الكتب الأخرى فلا، لا تحتاج إلى حفظ، فلا تحتاج. ولذلك قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله، والسين والتاء للطلب، أي طلب الله منهم أن يحفظوه، فإذا غيروه المصيبة في ذلك كبيرة، لكن فيها فرج بوجود الكتاب الجديد لو اتبعوه. لكن كتابنا ما قال الله عز وجل بما استحفظت الأمة أو النبي وأصحابه أو المسلمين بما استحفظوا من كتاب الله، لم يقل الله كذلك، قال: وإنا له لحافظون. لذلك لو اجتمع من بأقطار، اجتمع الناس في العالم كلهم يغيرون حرفا ما استطاعوا، تسكينة فيه ما استطاعوا، فهذا من إعجاز العظيم في كتاب الله. بل إن بعض السكنات لو غيرت، بعض الحركات لو غيرت بدلت المعنى تبديلا عظيما، وذلك ما يستطيع أحد يبدلها. أقرأ مثلا قول الله تعالى: فسيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق، ولا كيف بدأ الخلق، الخلق أي كيف بدأ الله الخلق، والله الخالق والكون مخلوق. لكن لو سارت الخلق سار مذهب الشيوعية، لكن من يستطيع، من يستطيع في الأرض أن يبدلها؟ ما حد يستطيع. يعني تصير بدأ الخلق، ما حد يستطيع، أن الحفظ إلهي، حفظ الله تكفل بحفظ. ولذلك على جميع وأنواع الكيد الذي يصب على الإسلام والمسلمين في العالم، إلا أنهم يعني ما يفكرون يأتون لرسم الكتاب، يعني هذا باب مسدود عليهم، هذا مضى فيه قدر الله، ما يستطيعون يبدلون فيه حرفا ولا تسكينة ولا حركة. ولذلك اشتغلوا بتبديل المفاهيم، وحتى المفاهيم العقائد أصول الديانة الأحكام حفظها الله بالطائفة القائمة بالحق إلى قيام الساعة. فلا يريد أحد الحق ويتعب فيه ويطلبه إلا يصل له بإذن الله. طيب اقرأ بارك الله. وفي رواية عن ابن أبي غالب موقوفا عليه: إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. كلها في النار كما سلف، سيأتي بحث خاص عند الشاطبي وهي حكم هذه الفرق، هي متوعدة بالنار إجماعا، لكن بقي النظر في حكمها. السواد الأعظم مثل اللفظ السابق وهو الجماعة، ورد في تفسيرها 5 أقوال تعود إلى الألفة لا إلى الاختلاف في المعنى، وسيأتي هذا أيضا موضعا خاصا بها. الرواية التي ذكرها حديث حسن، والرواية هذه عن أبي غالب، قال في المحقق في الهامش رقم 4 أو رقم 3 قال: الصواب أبو غالب، وهو في رواية عن ابن أبي غالب صحيح، يصير هنا الصواب أبو غالب. قال: واسمه حزوز، هذا غلط في الطباعة، اسمه حزور، اسمه حزور، وهو صالح الحديث كما قال الذهبي، قال ابن حجر صدوق يخطئ. فهذا الحديث حسن. اقرأ الذي بعده. نعم. أبو ما تغير في الأصل، لأن المفروض أن النسخ الأصل ما يغير فيها، لكن اللي في الأول بدل حزوز اكتب حزور في الهامش. نعم. وفي رواية مرفوعة: ستفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. هذا المحقق هنا قال، خرج من البطة في الإبانة بزار في الكشف، وهذا عليه كلام كثير، سيتكلم الشاطبي عن سند هذا الحديث، ثم نتكلم عن معنى الحديث. اقرأ كلام الشاطبي. وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر، لأن ابن معين قال إنه حديث قد روي عن جماعة من الثقات، ثم تكلم في إسناده بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبد البر، ثم قال: وفي الجملة فإسناده في الظاهر جيد، إلا أن يكون، يعني ابن معين، قد اطلع منه على علة خفية. في سقط في النص هنا اللي عندهم الكتب، في سقط في النص، فتقول هنا لأن ابن معين اكتب قال إنه حديث باطل لا أصل له. الشاطبي يعنى بالحديث، يعني قد يفوته بعض شيء، لكنه في كتابه هذا يعنى بالكلام على حديث. قال هنا، ذكر كلام ابن معين، اكتب عندك قال إنه حديث باطل لا أصل له، شبه فيه على نعيم بن حماد، هذا كلام الشاطبي، شبه فيه على نعيم بن حماد، هذا كلام الشاطبي، كلام ابن معين ينقله الشاطبي، قال إنه حديث باطل لا أصل له، شبه فيه على نعيم بن حماد. قال بعض المتأخرين إن الحديث قد روي عن جماعة من الثقات، بعدين تكمل النص. نعيم بن محمد المروزي توفي سنة 228 في السجن بسبب فتنة خلق القرآن، قد تكلم فيه من جهة الجرح والتعديل، ومن جهة عقيدته من جهة الجرح والتعديل. قال البيهقي هنا في إسناد هذا الحديث، قال: تفرد به نعيم بن محمد وسرقه عنه جماعة من الضعفاء، وهو منكر، وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية. قال هذا في المدخل، يعني يقول الأحاديث الأخرى فيها كفاية، بمعنى أن بعض هذه المعاني الموجودة في الأحاديث في هذا الحديث، بعض هذه المعاني صحيحة. والذي يظهر أن بعض المعاني الموجودة فعلا فيه صحيح، يعني إذا وصلت الأقيسة الفاسدة مجرد الآراء إلى نقض المحكمات والأساسية فلا شك أنها مثل الخلاف اللي بين الفرق، مثل الخلاف الذي بين الفرق. وإن بقي الغلط في القياس مثل الغلط الذي بين الفقهاء فالأمر فيه سهل، يعرف الراجح والمرجوح، بين القياس الفاسد يقال هذا القياس مخالف للنص، يقال كذا يقال كذا. لكن إذا كانت الأقيسة من جنس قياس إبليس، يعني ترجع للأصول، إبليس كفر بعبادة الله وكان من الكافرين، أبى واستكبر واعتمد على قياس فاسد، قال كيف أسجد لآدم وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس فاسد رد به أمر الله. فالأقيسة الفاسدة لتتعلق بالعقائد، أصول العقائد تتعلق بهالمذاهب اللي انشئها الناس بسبب الأقيسة الفاسدة اللي في أذهانهم، فلا شك أنها تدخل في الافتراق. فهذا المعنى في الحديث صحيح، لكن أنكره من أنكره لأنه خاف أن يدخل في الفرقة هنا ما يتعلق باختلافات الفقهاء أهل السنة، أنكره من أنكر معناه هنا أنه يخشى أن يكون هذا يشمل الخلاف في الفروع الذي يسميها الفقهاء الاجتهاد السائر، هذا ما يدخل في الافتراق، يعني أن الفرق التي خالفت أهل السنة ليس سبب الفرقة بيننا وبينهم أنهم يخالفون في بعض الجزئيات، لا، لأن الجزئيات يقع الخلاف فيها أيضا بين أهل السنة، وإنما الخلاف الذي بيننا وبينهم أنهم يخالفونها في الأساسيات. وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب، إن بني إسرائيل تفرقت 81 ملة، وستفترق أمتي على 82 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الجماعة. لاحظوا هذا اللفظ نحتاجه في الأحاديث، وسيكرر الشاطبي الكلام عليه عند الكلام على الجماعة. ورد في الأول ما أنا عليه أصحاب، ورد الجماعة، ورد السواد الأعظم، كل هذا سيأتي معنا في درس مستقبل. طيب اقرأ اكمل بارك الله. فإذا تقرر هذا تصدى النظر في الحديث في مسائل، يعني تقرر أثبت الافتراق، هذا الافتراق ليس محل نزاع، ليس محل نزاع بين أهل العلم، يعني من حيث وقوعه منكر، افتراق مذموم، لكن من حيث وقوعه دلت النصوص عليه، ومن حيث الواقع ثبت في الواقع من قرون متطاولة. الآن قرر هذا الأصل، يبدأ يدرس الافتراق هذا هل هو مطلق ولا مقيد. اقرأ بارك الله. إحداها في حقيقة هذا الافتراق، وهو يحتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ، ويحتمل أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه، ولكن يحتمل، كما كان لفظ الرقبة بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة، لكن اللفظ يقبل. يريد أن يقول أن الرقبة بقول الله تعالى عتق رقبة، يعني هل هي اللفظ الرقبة مطلق ولا مقيد؟ يعني هل نقول لا يجوز أن يعتق إلا الرقبة المؤمنة، ولا نقول يجوز أن يعتق في الكفارة رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة؟ من أين عرفنا أنه ليس بمطلق؟ من آيات ولا من قول الله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل قال يا رسول الله أعتقها، فقال تشهدين، فقال لا أين الله، فقالت في السماء، قال تشهدين أني رسول الله، قالت نعم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا المطلق قيد هنا. فكذلك هنا في الافتراق سيأتي الشاطبي بأدلة تبين أن هذا الافتراق مقيد وليس بمطلق. اقرأ بارك الله. فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد، لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ، وذلك باطل بالإجماع، فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في هذه المسائل الاجتهادية. وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين، ثم في سائر الصحابة، ثم في التابعين، ولم يعد أحد ذلك منهم. وبالصحابة اقتدى. لكن السؤال هنا، هل الخلاف الذي وقع بين الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلف صحابيان في مسألة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا في تفسير النص، هذا اختلاف. قال الشاطبي: هذا الاختلاف غير مقصود هنا، واختلفوا في بعض المسائل الجزئية، هذا الاختلاف ليس مقصودا هنا، فهو ليس من الافتراق المذموم. فإذا هنا الافتراق الموجود مقيد ولا مطلق؟ مقيد، وسيأتي الأدلة على التقييد. مضى مع بعض الأخوة اللي كانوا في الدروس السابقة أن الاختلاف ثلاثة أنواع، من يذكرنا بها؟ هذا القسمين العامين، اختلاف تنوع وتضاد، لكن الخلاف المذكور في القرآن، الخلاف المذموم، الخلاف المذموم الذي ذم فيه طرف، الخلاف المذموم، أيوة، الخلاف ذم فيه الطرف بين طرف، حمدت فيه طرف. أنت ذاكر بس بعيد عن الموضوع شوي. من يذكر جوابك الذي بقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذه الآية من أصول العلم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ذكر أهل التفسير، ذكر الشاطبي بناء على كلامهم، أن الاختلاف هنا ثلاثة أنواع، واستنبطه استنباطا بديعا من هذه الآية. أولا قسمه إلى قسمين في الآية، لأن الآية ليس فيها إلا قسمين، وسيأتي كيف أدخل القسم الثالث، وهذا مضى في الدروس السابقة. قسم الأول هو خلاف الكفار للمسلمين، مثل خلاف عباد الأصنام للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإسلام إلى يوم القيامة، هذا خلاف مذموم. خلاف اليهود والنصارى للمسلمين، خلاف الملاحدة للمسلمين، خلاف أصحاب الأفكار المنحرفة من الديانات الأخرى للمسلمين، هذا خلاف مذموم لا اعتبار له. سبق معكم مسألة الرأي والرأي الآخر، هذا ما فيه لا رأي ولا رأي آخر. ولا يزالون، لاحظ تعبير القرآن بلفظ الدوام، ولا يزالون مختلفين، هذا المذموم. القسم الثاني: إلا من رحم ربك، اللي هو الآن الصحابة وأهل الإسلام من الذين هم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهؤلاء الشاطب وش قال هنا؟ قال بينهم خلاف جزئي، لكنهم مرحمون أم لا؟ هم أهل الرحمة، والخلاف الجزئي لا يضرهم، والخلاف الجزئي كثير، يعني سواء في بعض أحكام الصلاة أو في بعض أحكام، لكن لا يضر، يعني تضع يدك مثلا بعد الركوع على صدرك أو تسد اليدين، هذا خلاف، لكن ليس له، لا نقول أنه من الافتراق. وتجلس على جلسة من الجلسات التي ورد فيها التشهد أم لا، هذا لا نقول من هذا الجنس. ويختلفون مثلا في إخراج الزكاة، هل تخرج بالمال أو تخرج بالنوع أو تخرج بالقيمة، لا نقول من هذا، من هذا النوع. ويختلفون الناس في بعض المسائل الأحكام في الحج، لا نقول من هذا النوع، فهذا لا يرفع الرحمة عنهم. فالآية حكت نوعين من الخلاف، الخلاف الأول مذموم، خلاف الكفار، الخلاف الثاني الخلاف الذي لا يرفع الرحمة، الخلاف الذي من جنس الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. بقي هذا النوع الآن اللي يتحدث عنه الشاطبي، وهو خلاف الفرق. خلاف الفرق الشاطبي رحمه الله قال كما قال أهل السنة: يلحق بأيهما أشبه، أشبه بأي الأنواع؟ بالنوع الأول ولا الثاني؟ خلاف الفرق اللي هو في الأساسيات، اللي في الأساسيات، في الثاني ولا في الأول؟ في الأول، ارجع للأول فلحق به. هذا من حسن يعني فقه الشاطبي ودراسة هذه المسألة، ودراسها في باب مستقل فيما مضى. إذا جئت الخلاف الآن، الافتراق هنا افتراق مقيد، تخرج منه الخلاف الذي وقع بين أهل الرحمة، لأنه ما هو خلاف في الأصول ولا أساسيات ولا في الكليات، وهذا الذي هو في مجال الرأي اللي يسمونه الآن الرأي والرأي الآخر. هذا هو المجال في الشريعة، يكون فيه اجتهاد، هذا له رأي وهذا له رأي، بشرط أن يكون له مستند، سواء كان ضعيف أو قوي، وفي راجح ومرجوح اللي عند الفقهاء، هذا راجح وهذا مرجوح وهذا صحيح وهذا أصح، هذا وارد فيه. لكن ما يجون في الأساسيات يقول هذا راجح وهذا مرجوح وهذا صحيح وهذا أصح. فهذا الاختلاف الذي وقع عند الصحابة اختلاف طبيعي، وينصر فيه الرأي بالدليل، وتكون فيه المناقشة والترجيحات. لكن تعالوا أصول الإسلام، محكمات الأساسية، التوحيد، النهي عن الشرك، إقامة أركان الإسلام، الأمر معروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله، وجوب الدعوة إلى الله، ما يتعلق بوجوب التربية على الإسلام، ما يتعلق بالحقوق بين الرجل والمرأة من حيث الأصول، ما يتعلق بتحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم الظلم، تحريم البغي، تحريم المذاهب اللي كانت في وقتهم وهي كثيرة، العنصريات والشركيات والفساد، ومنعها عن المجتمع الإسلامي، هذا كله هم فيه على قلب رجل واحد. لكن بقوة التربية الإسلامية التي عني بها أهل الإسلام وفي مقدمتهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ضعفت هذا النوع من التربية صار الناس يدخلون انتقلوا إلى الخلاف المذموم. أي نعم. وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين، ثم في سائر الصحابة، ثم في التابعين، ولم يعد أحد ذلك منهم، وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف، فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث؟ إذن الخلاف، وبعدين الفقهاء يحبون تحديد الكلام، يعني عبارة الشاطبي هنا اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف، توسيع الخلاف هذه محل نظر، لكن يقول اقتدوا بهم خلاص، ما نحتاج نقول في توسيع الخلاف، هذه العبارة فيها نظر. لكن نقول مثل ما يقول هو ويقول بقية الفقهاء، نقول في الخلاف السائغ، لازم تحفظ المصطلحات الفقهية. إذا قيل لك ما الخلاف الذي ليس بالمذموم، يقول الخلاف يعني الذي يسوغ فيه الاجتهاد، ممكن يجتمعون عالمين، ممكن تكون أنت مع طالب علم يصير فيه مجال للنقاش، يسوغ فيه الخلاف، لكن في مسائل ما يسوغ فيها الخلاف، ما هي مجال للخلاف أصلا، عليها إجماع الأمة. فالذي يسوق فيه الخلاف أمر طبيعي، يعني يمضي يبقى مع المسلمين ولا يضرهم، ومع ذلك يتوجهون له بالعلم والتصحيح وزيادة المعرفة وغير ذلك. نعم. وإنما يراد افتراق مقيد، وإن لم يكن وصل إلى النتيجة الآن، لما أخرج هذا النوع من الخلاف ما الذي بقي؟ بقي الخلاف المذموم. الخلاف المذموم مقيد، مقيد بصفته مذموما، وبصفته كما سيأتي من جنس خلاف المشركين والفرق، لذلك يبقى في الآية النوعان السابقان، ولا يزالون مختلفين مثل الخلاف اللي بين المشركين لأهل الإسلام، ولا يزالون مختلفين مثل الاختلاف اللي في الفرق. وقد مضى في الدروس السابقة أن عبارة ولا يزالون تدل دلالة واضحة على ذلك، بدليل أن البدع سيالة والفرق مستمرة لم تنقطع، فالفرقة قد تندثر وهذا قليل، وقد يرجع بعض أصحابها وهذا قليل، يرجعون للحق، لكن في الأكثر لفظ ولا يزالون مستمر، سواء في أديان المشركين أو في فرق المبتدعين في هذه الأمة. طيب اقرأ بارك الله. وإنما يراد افتراق مقيد، وإن لم يكن في الحديث نص عليه، ففي الآيات ما يدل عليه قوله تعالى. والحقيقة الحديث لا يقال ما فيه نص عليه، الحديث قال كما افترقت اليهود، ممكن يؤخذ من هذا دلالة ولا لا؟ يعني الحديث قال افترقت هذه الأمة، ولا فيه زيادة معنى؟ قال ستفترق هذه الأمة كما افترقت اليهود. الكاف للتشبيه ولا لا؟ شبه افتراقها بافتراق اليهود والنصارى. إذن يخرج ما لم يكن، يخرج الخلاف الذي لا يكون مثله. الحديث فيه إشارة، فيه دلالة على أنه مقيد. ماشي يا إخوان؟ الحديث فيه دلالة على أنه مقيد، خلاف كالخلاف الذي وقع في طوائف اليهود والنصارى، أي في محكمات الدين وأساسيات، واستمر وأورث العداوة والبغضاء، فهو مقيد. مقيد بأوصاف، معنى مقيد أي مقيد بأوصاف. نعم. ففي الآيات ما يدل عليه قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الآن بدأ يأتي بالأدلة المؤكدة. هذا الافتراق الموجود في الآية هنا ولا تكونوا من المشركين، الخطاب لمن؟ المسلمين. لنا الخطاب، لي ولك. الغريب أن الناس إذا كانت الآيات للمشركين ما يعتبر الخطاب له، هذا خطاب لك أنت. يعني لا تكون مثلهم، لا تكون على مثل هديهم، لا تتبع قوانينهم الفاسدة، لا تتبع أفكارهم المنحرفة، لا تكون مثلهم في ترك الصلاة، في ترك الزكاة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا، يعني لا تتفرقوا عن الدين، عن المحكمات. هذا معنى الآية، هذا خطاب لكل مسلم، ومن جنسه الخطاب أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تكونن من المشركين. قال موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وقال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فلكي يعني تستفيد من التنبيه القرآني على مسائل الاعتقاد، اعلم أن هذا الخطاب لك أنت، الخطاب هذا لكل مسلم. فهنا النهي عن الافتراق، هنا أي الافتراق الذي من جنس افتراق المشركين عن أصول الدين وأساسياته أحكامه ومقاصده. نعم. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وما أشبه ذلك. إذن المفارقة هنا فرقوا الدين، فارقوا عنه وكانوا شيعا، هنا قال كل حزب ما لديهم فرحون. فإذا التفريق الفرقة هنا مقيدة بأوصاف، مقيدة بأوصاف. هنا وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعا، ومعنى صاروا شيعا أي جماعات بعضهم قد فارق البعض، ليسوا على تآلف ولا تعاضد وتناصر، بل على ضد ذلك. فإن الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف. نعم. وهذه الاختلاف الجزئي لا يضبط القاعدة هذه. أمره واحد، الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام، هذا لا يضبطه الاختلاف الجزئي. الاختلاف الجزئي أمره سهل، ينظر فيه بالدليل والراجح والمرجوح، لكن الخطر على هذه الأمة وهو الخطر الواقع عليها فعلا هي اختلافها على المحكمات، على الأساسيات، على العقائد، على المناهج، أشبه الاختلاف المذموم في الآيات السابقة. فإذن هو اختلاف افتراق مقيد، مقيد بأوصاف. نعم. وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء، ولذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فبين أن التأليف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق. طبعا هذا تأخذ منه قاعدة اجتماعية عظيمة. يعني الآن كثير من المصلحين وكثير من العلماء الاجتماع وأصحاب الدراسات في وحدة العالم الإسلامي لا يمكن يصلوا إلى هدف، يستحيل أن يصلوا إلى هدف واحد واجتماع واحد إلا بهذا التوجيه الرباني، إلا بهذا التوجيه الرباني. شوف لاحظ عبارة الشاطبي هنا، واعتصموا في تفسير الآية واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني لابد من معنى واحد أساسي يمثل محكمات الدين، أساسيات الدين يجتمع الناس عليها ترتبط بها قلوبهم. شوف قال هنا تتعلق بها، إذا تعلقت بها قلوبهم تقول هؤلاء جميع، تجتمع عليها عقولهم تقول هؤلاء عقولهم جميع، ثم تجتمع عليها أجسادهم، ثم تجتمع عليها جماعاتهم، ثم تجتمع عليها شعوبهم، ثم تجتمع عليها دولهم. هذا أمر طبيعي لأن تعلقتهم بمعاني مشتركة واحدة. إذا لم تكن هناك معاني أساسية صحيحة يتعلق بها وتكون واحدة فإنك ما يمكن تصل لهذه النتيجة. لو جمعت أكابر المصلحين وعلماء الاجتماع وجمعت الدراسات اللي في العالم كلها ممكن، لا يمكن، يستحيل أن تصل إلى شيء. إذا علقتهم بمعاني مختلفة من حيث الأصول والأساسيات فإنك لابد أن تجدهم أحزابا مختلفين، إن تآلفوا حينا اختلفوا أحيانا، وإن تداعوا لبعض مصالحهم حينا اختلفوا عنها أحيانا أخرى، فهم ليسوا بجميع وإن كانوا في الصورة يظهرون أنهم جميع. فلاحظ كلام الشاطبي هنا، قال فبين أن التأليف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، ومن هنا إذا صدق المصلحون فلا بد أن يبذلوا جهدهم لجمع الناس على معنى واحد. المعنى الواحد هذا هو الإسلام، أساسياته ومحكماته وأصوله، حينئذ تخرج لك أمة متماسكة قوية لا يضرها الاختلاف الجزئي. تكون هناك دراسات في مسائل كثيرة، اختلافات جزئية، اختلافات في وجهات النظر، تكون هناك مجال كما بالمصطلح الجديد هذا لا أحب أن أكرره، تفاوت في الآراء، تفاوت في كذا، مهما يكن أنت جمعت الناس على أمر واحد جميل يجمعهم، فلا يضرهم حينئذ أن يختلفوا في بعض الجزئيات، كما لا يضرهم أيضا أن يختلفوا في بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالمسائل الدنيوية. أنك جمعتهم على جميع حتى لو أصابتهم زوبعة إلى حد أنها يعني يمكن، وهذه عبارة قد تكون ملفتة للنظر الآن لكن للتركيز على هذا المعنى، إلى حد أن يقتل بعضهم بعضا، قد تتعجب الآن. شوف هذا يشد أذهانكم الآن إلى أمر غريب، كيف يقتل بعضهم بعضا؟ يمكن يقع بينهم اجتهاد يقع فيه أمور عنيفة، لكن يصل بهم الأمر أنهم لما كانوا مجتمعين على معنى واحد يزول الغلط ويزول سبب الاجتهاد ويعودون أمة واحدة، وأنتم تعرفون المثال على ذلك. يعني المسلمين انتشروا في العالم انتشار واسع لنشر الإسلام، فلما جاءت خلافة علي رضي الله عنه وقعت المشكلة المعروفة كذا ولا لا، فاختلف الصحابة حتى اقتتلوا إلا من لم يحضر القتال اعتزل القتال. لا شك أن في تلك الفترة توقف جهد الأمة الإسلامية، لا شك، ووقع الخلاف إلى حد الاقتتال. وما تتصور أن هناك جيوش وهناك جهود إسلامية في العالم وهناك فتوحات، الأمة كلها الآن بطاقاتها مختلفة تتقاتل، لكن لما كانت المعاني العامة من حيث التوحيد والاعتقاد ومنابذة الشرك والظلم وتطبيق الشرائع والأحكام واحدة في أذهانهم، لما التعلق بالمعنى الأول واحد، فإن هذا الخلاف ما أخذ إلا سنوات أو أقل فزع. عادت الأمة جميع ولا ما عادت؟ كذا ولا لا؟ وقامت بمهمتها في الداخل والخارج ولا ما قامت حينئذ؟ وأصبحت تقدم مفاخر للإسلام والمسلمين ولا ما أصبحت؟ لاحظ الآن لماذا؟ لأن الزوبعة التي جاءتهم لم تفصلهم عن الاعتصام الأول على الاعتقاد والمعاني العامة، وهذه قضية مهمة. ولذلك كل الذين يتجاهلون القضايا الأساسية في مسيرة الدعوة الإسلامية أو الإصلاح أو إعادة الأمة إلى أصولها غالطون، يغلطون، ما يمكن تجمعهم إلا على أصل صحيح تتعلق به قلوبهم وتجتمع عليه أفئدتهم وتتآلف عليه عقولهم وتنطلق في نصرته أجسامهم وبقية ويستعملون فيه بقية طاقاتهم، لكن بغير هذا ما يمكن. أي نعم. وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق، وهو معنى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الذي وقع في الأمة في العصور المتأخرة، وقع في أمر مبكر لكن في الأمة انتشر في الفترات الأخيرة انتشار كبير. ولا تتبعوا السبل، المسلمين صار فيهم شيوعيين كثيرين ينتسب الإسلام ينتسب للشيوعيين، وعلمانيين ينتسب الإسلام ينتسب للعلمانيين، وقل مثل ذلك في الانحرافات الأخرى. وصار فيهم من جنس عبادة المشركين عند القبور، يجتمعون عليها، يتركون المساجد والعبادات ويتجمعون على العكوف عند القبور. اتبعوا السبل، ولا الله عز وجل قال: ولا تتبعوا السبل واتبعوا السبل. بل تستطيع أن تقول يعني أن كثير من المذاهب المنحرفة في العالم دخلت إلى العالم الإسلامي، وكثير من البدع الموجودة في القرون الماضية وبعضها من جنس أفعال المشركين انتشرت في العالم الإسلامي. لذلك لابد من المعنى الصحيح الذي يدعمه العلم الصحيح لكي تجتمع الأمة على أمر صحيح وتزول هذه كلها حتى نصل إلى الهدف الذي نريد، وهو اجتماع الأمة على كلمة سواء تقيم الحق في الأرض وتنصره بإذن الله. إينا. وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه والله أعلم. نعم، نزل عليه لفظ الحديث السابقة أن أشد ما على هذه الأمة أن تفترق على المعاني الأساسية، وحينئذ لا يمكن أن تجمعها على أمر واحد، لا يمكن أن تجمعها على أمر واحد أي فهم صحيح للدين، فضلا أن تجمعها على مصالحها الدنيوية. حتى الأمة الآن في قضايا الرئيسية أحد يستطيع يجمعها؟ لو اجتمعت الأمة على قضاياها الرئيسية ما ذهب بيت المقدس، ولو اجتمعت الأمة على قضاياها الرئيسية ما شرعت أبوابها في كثير من بلاد العالم الإسلامي تدخل المذاهب بغير استحياء على بلاد المسلمين. ولذلك الطريق الصحيح أن نعود إلى العمل الصحيح. العمل الصحيح إبعاد كل ما دل على الافتراق الديني، هو المذموم في الحديث، ولا يضر الناس الخلاف بين الجزئيات. يعني كثير من الناس يجي في الخلاف بين الجزئيات هذه يقيم الدنيا وقعدها، ومن حيث الأصول والعناية بالمعنى اللي تأتلف عليه الأمة لا يعنى به. ونطلب اجتماع تكوين أمر الأمة من جديد على ما كانت بدون أن ندخل عليها من الطريق الصحيح. لما قال مالك رضي الله عنه رحمه الله لما سئل عن تفسير الجماعة قال: ما النبي صلى الله عليه وسلم أنا عليه وأصحابي، قال: لن تصلح، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به الأمة، صلحت في أولها باجتماعها كما قال المصنف هنا على معنى صحيح تأتلف عليه قلوبها. ولذلك تستطيع تقول عنها إنها أمة واحدة وكان لها ثقل في العالم. الافتراق المذموم أخرجها من هذا التكاتف والقوة. ولذلك قال مالكنا: لا تصل، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يضرها ما وقع في أولها. لأن بعض الناس يقول: أنت تريد يعني المسلمين ما يصير عندهم مشاكل؟ ولا الصحابة صار عندهم مشاكل كما في صفين، لكن هل هذا جعل المجتمع الإسلامي في عهدهم مشرعا للأفكار والانحرافات؟ هل جعل هذه الأمة تتعطل عن القيام بدورها في العالم؟ أزمة وقعت حتى عاد الناس إلى عام الجماعة، ووجدت أمة أصلا هي متآلفة على المعاني الأساسية ثم انتشرت بمعانيها الأساسية في الأرض. فطرق الإصلاح الصحيحة هو إعادة الناس إلى العلم الصحيح والاجتماع على المعاني الصحيحة، تصحيح أفهام الناس لمعاني الإسلام والإيمان والمحكمات والأساسيات، ونبذ التراث البشرية سواء كان من جنس الخلاف الأول اللي هو خلاف المشركين للمسلمين منبوذ ومذموم مهما زينه الناس، زينه العالم، زينه أتباع الغرب وغيرهم. الأمر الثاني إبعاد الأمة عن أصل الافتراق على المعاني الذي قسمتها إلى فرق لا تعد ولا تحصى. والله عز وجل قال صراطا مستقيما، اجتمعت على الصراط المستقيم يعني على المعنى الواحد التي تتألف عليه قلوبها اجتمعت بقية طاقاتها، وإذا اجتمعت بقية طاقاتها عادت لتحقق ما تريد بإذن الله من مصالحها الدينية والدنيوية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، يختم لنا وإياكم بإحسان، يكتفي بهذا المقدار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.